لله الذي جعل الحج ميدانا للتعليم وهدى من شاء فيه من خلقه إلى الدين القويم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم ما علم الحجاج، وعلى آله وصحبه خيرة وفد الحاج. أما بعد، فهذا شرح الكتاب الخامس من برنامج تعليم الحجاج في سنته الثانية 34 بعد 400 والألف، وهو كتاب النورين في شرف المصطفى وفضل المدينتين لمصنفه الصالح بن عبد الله بن محمد العثيمين. فإن إحاطة العلم عبدا بذلك يبعث إيمانه ويقوي إيقانه لما في إحاطته علما بهن من بيان الفضل العظيم والمقام الكريم لهؤلاء المذكورات، فيزيد ذلك إيمانه ويقوى به إيقانه. وقد قصد المصنف وفقه الله إلى بيان هذه المقاصد العظيمة بما جاء في القرآن والسنة من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية، فجمع هذه النبذة وجعلها تراجم تفصح عن مقصوده فيها، فانتظم في هذا الكتاب 10 تراجم كلها تنبئ عن المقاصد المذكورة. وأحق الناس علما بهذه المقاصد من قصد إلى الحرمين وافدا عليهما حاجا أو معتمرا، فإن شهود المعاني المذكورة فيها يعظم قدر نسكه الذي جاء إليه، فيحيط معرفة بشرف المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي آمن به واتبعه وأطاعه فيما دعاه إليه من نسك حج أو عمرة، ثم ما اقترن ذلك من شرف هذه المواضع العظيمة في مكة والمدينة وما احتف بها من تفضيل الدين الذي يدين به والكتاب المنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم وما أضيف إليها من فضل آله وأصحابه رضي الله عنهم. ثم ختم المصنف وفقه الله عبادة كتابه بدعاء الله سبحانه وتعالى في قوله: وهو مسؤول لنفسه ولمطالعه أي قارئه التقبل والجنة. والتقبل رتبة زائدة عن القبول، فإن ما تتعلق به الأعمال يقع على موضعين، أحدهما القبول والآخر التقبل. والفرق بينهما أن التقبل يقترن بمحبة الله للعامل ورضاه عنه، ويشتركان في براءة الذمة وسقوط الطلب، فإذا قبل الله العمل من العبد وتقبله فقد سقط الطلب عنه وبرئت ذمته، إلا أن المتقبل منه العمل أعظم درجة لأن ذلك يقترن بمحبة الله له ورضاه عنه. والأكمل في الدعاء حينئذ أن يقول العبد: اللهم تقبل مني، فإن قوله اللهم تقبل مني فوق قوله اللهم اقبل مني، لأنك إذا دعوت بقولك اللهم اقبل مني فإنك تدعو ببراءة ذمتك وسقوط الطلب عنك، فإن دعوت بالتقبل فإنك ترجو ذلك وتزيد عليه رجاء أن يحبك الله ويرضى عنك. ولأجل هذا وقع دعاء الأنبياء: ربنا تقبل منا، وليس في دعاء الأنبياء: ربنا اقبل منا، لأنهم ابتغوا المرتبة العليا وهي اقتران براءة الذمة وسقوط الطلب بما أدوه من الأعمال في محبة الله سبحانه وتعالى ورضاه. قلتم حفظه الله: باب ما كان عليه الناس قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم من الجاهلية. مقصود الترجمة بيان ما كان عليه الناس قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، وأنهم كانوا في جاهلية جهلاء وضلالة عمياء، فالجاهلية اسم لما كان قبل النبي صلى الله عليه وسلم، أضيف إلى الجهل لخفاء معالم التوحيد واندراس أعلامه، ومن قواعد الأحكام أن المضاف إلى الجاهلية من قول أو فعل فهو محرم، فمتى وقع في خطاب

منها نكاح الناس اليوم، يخطب الرجل الرجل إلى وليته أو ابنته فيصدقها ثم ينكحها. نكاح آخر كان الرجل يقول لامرأته إذا طهرت من طمتها أرسل إلى فلان فاستبق. كان الرجل يقول لامرأته إذا طهرت من طمتها أرسلي إلى فلان فاستبضعي منه. ويعتزلها زوجها ولا يمسها أبدا حتى يتبين حملها من ذلك الرجل الذي تستبضع منه. فإذا تبين حملها صافها زوجها إذا أحب، وإنما يفعل ذلك رغبة في نجابة الولد. فكان هذا نكاح الاستبضاع ونكاح آخر يجتمع الرحم ونكاح آخر يجتمع الرحم دون العثرة فيدخلون على المرأة كلهم يصيبها. فإذا حملت ووضعت ومر عليها ليالي بعد أن تضع حملها أرسلت إليه فلم يستطع رجل منهم أن يمتنع حتى يجتمعوا عندها تقول له قد عرفتم الذي كان من أمركم وقد ولدت فهو ابنك يا فلان تسمي من أحبت باسمه فينحق به ولدها. لا يستطيع أن يمتنع به الرجل. ونكاح الرابع يجتمع الناس الكثير فيدخلون على المرأة لا تمتنع ممن جاءها وهن البغايا. كن يصبن على أبوابهن رايات تكون علما فمن أرادهن دخل عليهن. فإذا حملت ابتهن وضعت حملها جمعوا لها ودعوا لهم القافة ثم ألحقوا ولدها بالذي يرون فالتاق به ودعي ابنه لا يمتنع من ذلك. فلما بعث محمد صلى الله عليه وسلم من حق هدم نكاح الجاهلية كله إلا نكاح الناس اليوم. رواه البخاري. ذكر المصنف وفقه الله لتحقيق مقصود الترجمة 10 أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى واتخذوا من دونه آلهة الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله واتخذوا من دونه آلهة لما فيه من خبر عن اتخاذ أهل الجاهلية آلهة دون الله، لما فيه من خبر عن أهل الجاهلية من اتخاذهم آلهة دون الله. وهذه الآلهة المتخذة آلهة عاجزة ناقصة، بيّن الله عزها في قوله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، ولا يملكون ضرا ولا نفعا، ولا يملكون حياة ولا موتا ولا نشورا. فبيّن الله سبحانه وتعالى عز آلهتهم بنفي أمرين، أحدهما نفي الخلق والآخر نفي الملك، وهذان المشهدان من أجل مظاهر الربوبية. فإن أصول مشاهد الربوبية ومظاهرها في القرآن الكريم تدور على 4، أحدها الخلق، وثانيها الرزق، وثالثها الملك، ورابعها الأمر، والمراد به التدبير والتصريف. رابعها الأمر والمراد به التدبير والتصريف. وقد نفى الله عز وجل هؤلاء 4 في مواضع عدة من القرآن الكريم عن آلهة المشركين، ومنها المذكور في هذه الآية من نفي الخلق والملك. فلم تكن تلك الآلهة تخلق شيئا ولا تملك شيئا. والدليل الثاني قوله تعالى وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله وما نحن بمبعوثين، لما فيه من خبر عما كان عليه أهل الجاهلية من إنكار البعث. فإن أهل الجاهلية ينكرون البعث وأنهم لا يرجعون إلى الله سبحانه وتعالى ولا يجزيهم بما عملوا، وفيهم من يثبت البعث، إلا أنه يزعم أنه إذا رجع إلى الله كان في حال خير من حاله، وفيهم من يثبت البعث إلا أنه يزعم أنه إذا رجع إلى الله كان في حال خير من حاله في الحياة الدنيا. والدليل الثالث قوله تعالى: فجعل الله من بحيرة ولا ذائبة الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ما جعل الله من بحيرة إلى تمام الآية، ففيها من مشاهد جهل أهل الجاهلية ما كانوا عليه من تضييع أموالهم، فإن الله ذكر من حالهم مما يتعلق بتضييع المال أربعة أشياء، أحدها إرسال البحيرة، وهي الناقة التي يمنع درها للطواغيت، من الأصنام، فكانوا يتخذون ناقة لا يجعلون حليبها لأحد من الخلق، وإنما يجمعون حليبها ثم يصبونه تقربا لتلك الآلهة ولا يصيبون منه شيئا. وثانيها جعل السائبة، والسائبة هي الناقة التي تترك مهملة فلا ينتفع منها بشيء، فيسيبونها أي يتركونها مرسلة تقربا إلى آلهتهم، وثالثها الوصيلة، وهي الناقة التي تتابع في نتاجها بين أنثيين، فتلد أنثى من الإبل ثم تلد بعدها في السنة القابلة أخرى ولا تفصل بينهما بذكر، فيعظمونها بتركها ويسمونها الوصيلة لوصلها بين الأنثيين، والعرب تعظم إناث الإبل أكثر من ذكورها. ورابعها جعل الحامي، وهو فحل الإبل، الذي يضرب ضرابا معدودا، إذا بلغه تركوه فلم يعرضوا له، وجعلوا تركهم ذلك تقربا إلى آلهتهم، ويسمونه الحامي أي المحمي عن أن يتعرض له أحد بشيء، لما له من فضل عندهم بما أضرب في إبلهم من مدة مقدرة في عرفهم. والدليل الرابع قوله تعالى: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، ودلالته على مقصود الترجمة في الآيتين معا بما فيهما من خبر عما كان عليه أهل الجاهلية من قتل بناتهم بدفنهن وهن حيات، فالوأد هو الدفن الخفي، وهو عندهم للبنات من الأولاد. والدليل الخامس الحديث: إني خلقت عبادي حنفاء، الحديث رواه مسلم عن عياض بن حمار المجاشعي رضي الله عنه، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم، أي حولتهم وأزالتهم عن دين الحنيفية، أي حولتهم وأزالتهم عن دين الحنيفية، فكان من ذلك التحويل أن حرموا ما لم يحرم الله، وأشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. فكان من ذلك التحويل أن حرموا ما لم يحرم الله، وأشركوا به ما لم ينزل به سلطانا. وقوله في الحديث: فمقتهم، أي أبغضهم بشدة، فالمقت هو شدة البغض. وقوله: إلا بقايا من أهل الكتاب، أي إلا المتمسكين بدينهم من غير تبديل، إلا المتمسكين بدينهم من غير تبديل من اليهود والنصارى، ذكره النووي في شرح مسلم. والدليل السادس: حديث يا معشر قريش ما منكم أحد، الحديث موقوفا من كلام زيد بن عمرو بن نفيل، علقه البخاري في صحيحه، ووصله الحاكم في المستدرك بإسناد صحيح. وتقدم أن المعلق هو ما سقط من مبتدأ إسناده فوق المصنف واحد أو أكثر، ما سقط من مبتدأ إسناده فوق المصنف واحد أو أكثر. ومعلقات البخاري من أصح المعلقات، ومعلقات البخاري من أصح المعلقات. وقد وصل هذا المعلق الحاكم في مستدركه، أي رواه موصولا بإسناده، وإسناده صحيح. ودلالته على مقصود الترجمة في قول أسماء إخبارا عن زيد بن عمرو: وكان يحيي الموءودة، أي يمنعها ويحفظها من القتل، فكان يقول للرجل إذا أراد أن يقتل ابنته مهلا: لا تقتلها، أنا أكفيك مؤونتها، أي كلفتها، فيأخذها، فإذا ترعرعت قال لأبيها: إن شئت دفعتها إليك، وإن شئت كفيتك مؤونتها. فكان يمنعها من القتل وينفق عليها حتى ترتفع شابة، ثم يمكن أبيها منها إن شاء دفعها إليه فضمها إليه، وإن شاء وكلها إليه فاستكمل مؤونتها. والدليل السابع: حديث أبي رجاء العطاردي قال: كنا نعبد الحجر، الحديث رواه البخاري مقطوعا من كلامه، فإن أبا رجاء العطاردي من كبار التابعين، وهو من طبقة المخضرمين فيهم، والمخضرم هو من أدرك الجاهلية والإسلام، هو من أدرك الجاهلية والإسلام وأسلم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، فالمخضرمون من التابعين، ومنهم أبو رجاء العطاردي. وأخبر عن حالهم بالأثر المذكور عنه، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: كنا نعبد الحجر، فإذا وجدنا حجرا هو أطهر من الحديد، فأخبر عما كانوا عليه من الجهل في أمرين، فأخبر عما كانوا عليه من الجهل في أمرين: أحدهما عبادتهم الأحجار، أحدهما عبادتهم الأحجار، فكانوا يعبدون هذه الصخور الصماء، والآخر ما كانوا عليه في الشهر الحرام من تحكم بما لم يأمرهم به الله، ما كانوا عليه في الشهر الحرام من تحكم لم يأمرهم الله به، فإنهم كانوا يعمدون إلى رماحهم وسهامهم في الجاهلية في شهر رجب فينسلون أي يسقطون ما فيها من حديد فينزعونه من أصوله التي شدت به ويلقونه زعما منهم أن ذلك تعظيم للشهر الحرام. وقوله في الحديث جثوة هو بضم الجيم وتفتح وتكسر الرضا فيقال جثوة وجثوة وجثوة وهي الجماعة من الشيء فإذا جمع الشيء وركب بعضه فوق بعض سمي جثوة وكان من طريقتهم لما يتخذون من الآلهة أنهم ربما جمعوا ترابا ثم صبوا عليه الحليب ليتماسه فإن التراب إذا ضم بعضه إلى بعض ربما انهال وتساقط ومما يقويه أن يصب الحليب عليه فيكون فيه يبوسة تجعله متماسكا. والدليل الثامن حديث مجاهد قال حدثني مولاي أن أهله بعثوا معه بقدحين. الحديث رواه الإمام أحمد والدارمي واللفظ له وإسناده حسن وهو مقطوع غير مرفوع ولا موقوف فإن مولى مجاهد الذي كان مالكه في الجاهلية أسلم بعد متأخرا فلم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعرف فأقل أحواله أن يكون خبره مقطوعا لأنه ليس من الصحابة قطعا ويشبه أن يكون من التابعين أو من تابع التابعين فهو متردد بين الطبقتين. ودلالته على مقصود الترجمة ما فيه من خبر عما كانوا عليه وهو قوله أن أهله بعثوا معه بقدح أي إناء فيه زبد ولبن إلى آلهتهم أي تعظيما لها فكان يمتنع عن أن يصيب شيئا من الزبد واللبن فيأتي الكلب فيصيب منهما ويبقى هو خائفا لا يصل إلى حظه من الزبد واللبن. وكانوا يعبدون الحجر من دون الله سبحانه وتعالى كما قال كان الرجل في الجاهلية إذا تاخر حمل معه أربعة أحجار ثلاثة لقدره والرابع يعبده وهذه الأحجار الثلاثة للقدر هي جارية على عادة أهل الجاهلية في نصب آنية الطبخ على ثلاثة أحجار يسمونها الأتافي فكانوا ينصبون هذه الأتافي ثلاثا يضعون عليها الآنية التي يوقدون عليها ابتغاء إنضاج طعامهم وطبخه وكانوا يأخذون حجرا رابعا يعبدونه من دون الله سبحانه وتعالى. وكانوا كما قال يربي أحدهم كلبه ويقتل ولده فكان يربي هذه البهيمة العجماء ويقتل ولده الذي هو من صلبه فيقتله إن كان ذكرا مخافة أن يشركه في الرزق ويقتله إن كان أنثى مخافة العار والدليل التاسع حديث آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع رواه مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وهو في الصحيحين معا من حديث ابن عباس رضي الله عنهما لكن ليس فيه الشاهد. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله بلى جذع تنقرونه فتقذفون فيه من القطيعاء أو قال من التمر ثم تصبون فيه من الماء حتى إذا سكن غليانه شربتموه حتى إن أحدكم أو إن أحدهم ليضرب ابن عمه بالسيف، أي لفرط ذهاب عقله وشدة سكره، أي لفرط ذهاب عقله وشدة سكره، فكانوا على حال من معاقرة الخمر، فكانوا على حال من معاقرة الخمر تغلب على عقولهم لكثرة شربهم، فتقلب العدو صديقا والصديق عدوا، فإن ابن العم عند العرب ناصر للمرء ومعز له، فكان يقع منهم لمعاقرتهم الخمر أن ينقلب أحدهم في عداوته وصداقته، فيجعل صديقه وهو ناصره من أبناء عمته عدوا حتى يضربه بالسيف. والدليل العاشر حديث عائشة رضي الله عنها فيما أخبرت به عروة وهو ابن أختها أن النكاح في الجاهلية كان على أربعة أنحاء. الحديث رواه البخاري، ودلالته على مقصود الترجمة في خبرها أن النكاح في الجاهلية كان على أربعة أنحاء، في خبرها أن النكاح في الجاهلية كان على أربعة أنحاء، فكان من جاهليتهم تواطؤهم على أنواع من الأنكحة الفاسدة، فكان من أمرهم في الجاهلية تواطؤهم على أنكحة فاسدة كنكاح الاستبضاع ونكاح الانتماع ونكاح الأجور مما ذكرته عائشة رضي الله عنها، فزيف النبي صلى الله عليه وسلم تلك الأنكحة وأبطلها، ولم يبق إلا نكاح واحد وهو النكاح المعروف المشهور بين الناس. وهذه الأدلة المذكورة تخبر عن بشاعة حال أهل الجاهلية وما كانوا عليه من حال سوء قبل بعث النبي صلى الله عليه وسلم في أديانهم وأموالهم وعقولهم وأنكحتهم، فكانوا على حال مستقبحة عند كمل الخلق، فكانوا يعبدون الأحجار والأشجار وما لا يبالى به أصلا، وكانوا يضيعون أموالهم في وجوه يترفع العاقل عن أن يجعل فيها ما له، كترك ماله بحيرة أو سائبة أو وصيلة أو حاميا، وكانوا يقتلون أولادهم، وكانوا ينكحون أنواعا من الأنكحة التي توقع الاختلاط بين الخلق في دلاليهم وأنسابهم. فزيف النبي صلى الله عليه وسلم تلك الأحوال، وكان مبعثه رحمة للعالمين وهداية للخلق أجمعين. قلتم وفقكم الله. باب فضل الإسلام. مقصود الترجمة بيان فضل الإسلام وما يجب فيه. مقصود الترجمة بيان فضل الإسلام وما يجب فيه. وفضل الإسلام هو ما اختص به من المحاسن المحمودة. وفضل الإسلام هو ما اختص به من المحاسن المحمودة. وأصل الفضل الزيادة. وأصل الفضل الزيادة. فتلك المحاسن أورثت دين الإسلام زيادة في رتبته. فتلك المحاسن أورثت دين الإسلام زيادة في رتبته وتعظيما لقدره، فلم يشاركه في ذلك دين. نعم. قلتم وفقكم الله. وقول الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقوله تعالى: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله.

مقبولا من العبد، وهذا دال على فضله أن الله يقبله من العبد، هذا دال على فضله أن الله يقبله من العبد. وثانيها في قوله وهو في الآخرة من الخاسرين، وثانيها في قوله تعالى وهو في الآخرة من الخاسرين، وصفا لمن ابتغى غير دين الإسلام، وصفا لمن ابتغى غير دين الإسلام، فيكون من ابتغى الإسلام دينا من الفالحين، فيكون من ابتغى الإسلام دينا من الفالحين. وأعظم كلمتين تدلان على المآل الخسران والفلاح، وأعظم كلمتين تدلان على المآل الخسران والفلاح، فالخسران أعظم بوال العبد في الآخرة، فالخسران أعظم بوال العبد في الآخرة، والفلاح أعظم نجاح العبد في الآخرة، والفلاح أعظم نجاح العبد في الآخرة. فمن فضل الإسلام أن من اتخذه دينا يكون من الفالحين، فمن فضل الإسلام أن من اتخذه دينا يكون من الفالحين. والدليل الثالث قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما الآية، ودلالته على مقصود الترجمة من ثلاثة وجوه، أحدها في قوله صراطي، فنسبه الله عز وجل إلى نفسه، أحدها في قوله صراطي فنسبه الله إلى نفسه تعظيما له ورفعة لقدره. والصراط هو الإسلام، ثبت هذا عند أحمد من حديث النواس بن سمعان بإسناد حسن، والصراط هو الإسلام، ثبت هذا عند أحمد من حديث النواس بن سمعان بإسناد حسن. وثانيها في قوله مستقيما، فمن فضل الإسلام أنه مستقيم، فمن فضل الإسلام أنه مستقيم، والمستقيم كامل واف بحوائج الناس، والمستقيم كامل واف بحوائج الناس في الدنيا والآخرة، فلا اعوجاج فيه بخلاف غيره من الأديان، فلا اعوجاج فيه بخلاف غيره من الأديان. وثالثها في قوله فاتبعوه، وثالثها في قوله فاتبعوه، فهو أمر باتباع الإسلام ولزومه وسلوك طريقه، فهو أمر باتباع الإسلام ولزومه وسلوك طريقه، والمأمور به ممدوح شرعا، والمأمور به ممدوح شرعا، فإذا أمر الشرع بشيء فرضا أو نفلا اقتضى ذلك مدحه وفضله. والدليل الرابع حديث العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه مرفوعا ذاق طعم الإيمان، أخرجه مسلم، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ذاق طعم الإيمان، فإن ذوق طعم الإيمان يحصل بدين الإسلام، فإن ذوق طعم الإيمان يحصل بدين الإسلام، المشار إليه في قوله من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، فإن هذه هي أصوله العظام ومبانيه الجسام. وقد اتفق أهل العلم على حصول ذوق الإيمان كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أنهم اختلفوا فيه هل هو حسي أم معنوي على قولين، إلا أنهم اختلفوا فيه هل هو حسي أم معنوي على قولين، أصحهما أن ذوقه حقيقي يجده الإنسان، أصحهما أن ذوقه حقيقي يجده الإنسان حسا، يجده الإنسان حسا بما يقع في صدره من الانشراح والسرور، بما يقع في صدره من الانشراح والسرور، وهو اختيار أبي الفرج ابن رجب في فتح الباري ولطائف المعارف، وهو اختيار أبي الفرج ابن رجب في فتح الباري ولطائف المعارف. فذوق الإيمان يؤنس العبد أثره بما يلقاه في نفسه من سعادة وحبور وسرور. والدليل الخامس حديث خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا بيده، رواه النسائي في سننه الكبرى. والنسائي رحمه الله تعالى له كتابان، أحدهما السنن والآخر المجتبى من السنن المسندة، أحدهما السنن والآخر المجتبى من السنن المسندة، والأول يوصف بقولهم الكبرى والثاني يوصف بقولهم الصغرى، الأول يوصف بقولهم الكبرى والثاني يوصف بقولهم الصغرى. وإسناد هذا الحديث حسن، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين، أحدهما في قوله هذا سبيل الله، فالإسلام سبيل الله، وهذا دال على فضله، فالإسلام سبيل الله وهذا دال على فضله لإضافته إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا دال على فضله لإضافته إلى الله سبحانه وتعالى. فالطريق الذي رضيه الله عز وجل لنا وجعله سبيلا نسلكه هو دين الإسلام، والآخر في قوله مستقيما، على ما تقدم من أن الاستقامة وصف دال على الفضل، على ما تقدم من أن الاستقامة وصف دال على الفضل، كما أن الاعوجاج وصف دال على النقص، والإسلام مبرأ من الاعوجاج فهو دين مستقيم. والدليل السادس حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما أنه قام فينا فقال، الحديث رواه أبو داود في سننه وإسناده حسن، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله وواحدة في الجنة وهي الجماعة، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله وواحدة في الجنة وهي الجماعة. فمن فضل الإسلام أنه ينجي صاحبه إذا هلك الناس، فمن فضل الإسلام أنه ينجي صاحبه إذا هلك الناس، فإن الجماعة اسم للمجتمعين على دين الإسلام الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الجماعة اسم للمجتمعين على دين الإسلام الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يسمون فرقة إلا باعتبار مفارقة غيرهم لهم، ولا يسمون فرقة إلا باعتبار مفارقة غيرهم لهم، بخلاف الفرق الأخرى، بخلاف الفرق الأخرى فإنها سميت فرقا لمفارقتها دين الإسلام، فإنها سميت فرقا لمفارقتها دين الإسلام. فالفرقة اسم لما فارق دين الإسلام ولم يخرج منه بالكفر، اسم لما فارق دين الإسلام ولم يخرج منه بالكفر، فإذا أحدث خلق من المسلمين حدثا خرجوا به عن جماعة المسلمين المتمسكين بالدين الذي عليه النبي صلى الله عليه وسلم سموا فرقة، ولا يكونون خارجين عن الإسلام، فلم يكفروا بما اقترفوه من بدعة خرجوا بها عن جماعة المسلمين. والدليل السابع حديث أبي مالك الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ومن دعا دعوى الجاهلية. الحديث رواه الترمذي وإسناده صحيح، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله فادعوا بدعوى الله الذي سماكم، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله فادعوا بدعوى الله الذي سماكم المسلمين والمؤمنين عباد الله. فمن فضل دين الإسلام أن الله اختار أسماء الآخرين به، فمن فضل دين الإسلام أن الله اختار أسماء الآخرين به المتبعين، المتبعين أمر الله عز وجل، فسماهم مسلمين ومؤمنين وعباد الله. والأسماء الدينية نوعان، والأسماء الدينية نوعان، أحدهما أسماء دينية شرعية وهي الموافقة للشرع، أسماء دينية شرعية وهي الموافقة للشرع، والآخر أسماء دينية غير شرعية وهي المخالفة للشرع، أسماء دينية غير شرعية وهي المخالفة للشرع. والمأمور به هو الأسماء الدينية الشرعية، والمأمور به هو الأسماء الدينية الشرعية، أي التي جعلها الشرع أسماء للمتبعين هذا الدين، أي التي جعلها الشرع أسماء للمتبعين هذا الدين. والأسماء الشرعية الدينية المأمور بها نوعان، والأسماء الشرعية الدينية المأمور بها نوعان، أحدهما أسماء شرعية أصلية، أسماء شرعية دينية أصلية وهي التي جعلت لهم في خطاب الشرع، وهي التي جعلت لهم في خطاب الشرع كالمسلمين والمؤمنين وعباد الله، والآخر أسماء دينية شرعية تابعة، أسماء دينية شرعية تابعة وهي التي جعلت شعارا لأهل الإسلام في مقابلة أهل الباطل، وهي التي جعلت شعارا لأهل الإسلام في مقابلة أهل الباطل كتسميتهم أهل السنة في مقابلة أهل البدعة، كتسميتهم أهل السنة في مقابلة أهل البدعة، فإن هذا الاسم أهل السنة لم يرد في خطاب الشرع لا في القرآن ولا في الأحاديث النبوية، لكن وقع جعله اسما للمقيمين على الإسلام الصحيح في مقابلة المبطلين الذين ابتدعوا في الدين فكانوا أهل بدعة، فيقابلهم من يكون من أهل السنة المقيمين على الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. والدليل الثامن حديث أبغض الناس إلى الله ثلاثة، الحديث رواه البخاري، ودلالته من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية، ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية، أي وملتمس في الإسلام سنة الجاهلية، أي وملتمس في الإسلام سنة الجاهلية، يبتغي إحياءها ورفع لوائها. وسنة الجاهلية هي شعائرها وشعاراتها، سنة الجاهلية هي شعائرها وشعاراتها، فمن أبغض خلق الله من التمس شرائع الجاهلية وشعاراتها في الإسلام لاستغناء دين الإسلام بكماله، لاستغناء دين الإسلام بكماله، فدل ذلك على فضل دين الإسلام، فدل ذلك على فضل دين الإسلام،

فقال ثكلتك أمك يا زياد إن كنت لها عد فللفقهاء أهل المدينة. هذه التوراة والإنجيل عند اليهود والنصارى فماذا تغني عنهم؟ رواه الترمذي وقال حسن غريب. وعن عائشة رضي الله عنها قالت رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات أما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. متفق عليه واللفظ لمسلم. ذكر المصنف وفقه الله لتحقيق مقصود الترجمة 13 دليلا. فالدليل الأول قوله تعالى وإنه لذكر لك ولقومك الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله لذكر لك ولقومك يعني القرآن، فهو شرف لك ولقومك يظهر به فضلك وفضل قومك، فهو شرف لك ولقومك يظهر به فضلك وفضل قومك. قاله ابن عباس ومجاهد واختاره ابن جرير. والدليل الثاني قوله تعالى وأنزلنا إليك الكتاب بالحق الآية، ودلالته على مقصود الترجمة من ثلاثة وجوه. أحدها في قوله بالحق، فهو نازل بما ثبت ولزم الخلق، فهو نازل بما ثبت ولزم الخلق. فالحق اسم للثابت اللازم، فالحق اسم للثابت اللازم. وثانيها في قوله مصدقا لما بين يديه من الكتاب، وثانيها في قوله مصدقا لما بين يديه من الكتاب، فهو موافق لما تقدمه من الكتب الإلهية، فهو موافق لما تقدمه من الكتب الإلهية. وثالثها في قوله ومهيمنا عليه، أي مستعليا على ما تقدمه من الكتاب، أي مستعليا على ما تقدمه من الكتاب سلطانا عليه، سلطانا عليه لجلالته وعظمته. والدليل الثالث قوله تعالى ونزلنا عليك الكتاب الآية، ودلالته على مقصود الترجمة من أربعة وجوه. أحدها في قوله تبيانا لكل شيء، والتبيان هو الموضح، والتبيان هو الموضح، فمن فضل القرآن أن الله عز وجل جعله موضحا لكل شيء يفتقر إليه الناس في أحوالهم، أن الله جعله موضحا لكل شيء يفتقر إليه الناس في أحوالهم. وثانيها في قوله وهدى، فمن فضل القرآن أنه هاد، فمن فضل القرآن أنه هاد. وهداية القرآن للخلق نوعان، وهداية القرآن للخلق نوعان، أحدهما هداية خاصة، أحدهما هداية خاصة للمؤمنين، قال الله تعالى وهدى وبشرى للمؤمنين، والآخر هداية عامة للناس أجمعين، والآخر هداية عامة للناس أجمعين، قال الله تعالى لما ذكره وهدى للناس، قال الله تعالى لما ذكره في صدر سورة البقرة هدى للناس. فالقرآن يكون تارة ذا هداية خاصة بالمؤمنين، ويكون تارة أخرى ذا هداية عامة للناس أجمعين. ما الفرق بين الهدايتين؟ والفرق بين الهدايتين أن هداية القرآن للناس في إقامة الحجة، وهدايته للمؤمنين في إيضاح المحجة، فهو يهدي الخلق أجمعين بإقامة الحجة عليهم، فلا حجة لهم بعد القرآن، ويهدي المؤمنين خاصة بإيضاح المحجة، أي إيضاح السبيل الموصلة إلى الله عز وجل، أي إيضاح المحجة الموصلة إلى الله سبحانه وتعالى. فيقع للمؤمنين الانتفاع ويقع لغيرهم الانقطاع، فينتفع المؤمنون بالقرآن وتنقطع حجج غيرهم. وثالثها في قوله ورحمة، فالقرآن رحمة أنزلها الله عز وجل على المؤمنين، فمن فضل القرآن أنه رحمة للخلق، فإذا أخذوا به ظهرت آثار هذه الرحمة عليهم. ورابعها في قوله وبشرى للمسلمين، فهو يبشر المسلمين بما لهم في الدنيا والآخرة من المقام الكريم والمنزلة الرفيعة. والدليل الرابع قوله تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم الآية، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين، أحدهما في قوله يهدي للتي هي أقوم، فمن فضل القرآن أنه يهدي للأعدل من الاعتقادات والأقوال والأعمال، وثانيها في قوله ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، فمن فضل القرآن كونه مبشرا للمؤمنين بحصول الأجر العظيم. والدليل الخامس قوله تعالى لو أنزلنا هذا القرآن الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله خاشعا متصدعا من خشية الله، فمن فضل القرآن عظمة هيبته وجلالة قدره، حتى لو قدر أنه أنزل على جبل أصم لاندك لثقل القرآن، والدليل السادس قوله تعالى مثل الذين حملوا التوراة الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله كمثل الحمار يحمل أسفارا، وهو مثل ضربه الله عز وجل لمن يحمل كتابا منزلا من الله عز وجل ثم لا ينتفع به، فمن صدق بالقرآن وامتثله لم يكن من القوم الظالمين، والدليل السابع حديث أبي شريح الخزاعي قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث، رواه ابن حبان في صحيحه، واختلف في وصله وإرساله، والمحفوظ أنه مرسل عن نافع بن جبير، والمحفوظ أنه مرسل عن نافع بن جبير رجحه أبو حاتم الرازي والمرسل عند المحدثين ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحكمه الضعف. وأشرت إلى ذلك بقولي ومرسل الحديث ما قد وصف برفع تابع له وضعف والدليل ودلالته على مقصود الترجمة في قوله فإن هذا القرآن سبب طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم. والسبب هو الشيء الواصل بين شيئين فالقرآن الكريم طرفه بيد الله عز وجل لأنه أنزله وطرفه بأيدينا لأنه أنزل علينا فهو سبب واصل بيننا وبينه. والدليل الثامن حديث عمر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب الحديث رواه مسلم. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. فمن فضل القرآن حصول الرفعة به لأهله والدليل التاسع حديث عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه رواه البخاري. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله خيركم مع قوله من تعلم القرآن وعلمه. فمن فضل القرآن أنه يكسب الخيرية معلمه ومتعلمه والدليل العاشر حديث أبي موسى الأشعري مرفوعا مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن الحديث متفق عليه. ودلالته على مقصود الترجمة ما فيه من خبر عما يحدثه القرآن من كمال في الخلق ونقص بحسب حالهم من الإيمان والنفاق فالناس فيه على أربعة أحوال فالحال الأولى حال من يقرأ القرآن ويعمل به والحال الثانية حال من يؤمن بالقرآن ولا يقرأه والحال الثالثة حال المنافق الذي لا يؤمن بالقرآن ويقرأه والحال الرابعة حال المنافق الذي لا يؤمن بالقرآن ولا يقرأه والحال الكاملة من هذه الأحوال الأربع حال من يقرأ القرآن مؤمنا به وهو الذي ضرب له النبي صلى الله عليه وسلم مثلا بالأترجة طعمها طيب وريحها طيب فيقع فيها الطيب من طرفين كطرفي الإيمان بالقرآن والعمل به. ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث حظا للكافر من القرآن. لماذا؟ لماذا ذكر فقط المؤمن والمنافق؟ فبالمنافق لا يقرأ القرآن، لأن الكافر ليس من أهل القرآن قطعا، لأن الكافر ليس من أهل القرآن قطعا، لأن المنتسبين إلى القرآن طائفتان، لأن المنتسبين إلى القرآن طائفتان، الأولى طائفة تنتسب إلى القرآن باطنا وظاهرا، وهؤلاء هم المؤمنون. الأولى طائفة تنتسب إلى القرآن باطنا وظاهرا، وهؤلاء هم المؤمنون. والثانية طائفة تنتسب إلى القرآن ظاهرا لا باطنا، طائفة تنتسب إلى القرآن باطن ظاهرا لا باطنا، وهؤلاء هم المنافقون. أما الكافرون فلا ينتسبون إليه لا باطنا ولا ظاهرا. والدليل الحادي عشر حديث ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: من قرأ حرفا من كتاب الله. الحديث رواه الترمذي وقال حسن صحيح غريب، ورجاله ثقات، واختلف في رفعه ووقفه، أي هل هو من قول النبي صلى الله عليه وسلم أم من قول ابن مسعود رضي الله عنه. والصحيح أنه من قول ابن مسعود رضي الله عنه، لكن له حكم الرفع، فهو موقوف اللفظ مرفوع حكما، فهو موقوف اللفظ مرفوع حكما، أي تكون روايته الصحيحة عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: من قرأ حرفا الحديث، فيكون من قوله وقفا في ظاهره، وله حكم الرفع أن يحكم بنسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم في حكمه، لأنه خبر عن غيب يتعلق بثواب القرآن، لأنه خبر عن غيب يتعلق بثواب القرآن، وخبر الصحابي عن الغيب يحكم برفعه، وخبر الصحابي عن الغيب يحكم برفعه، لأن الغيب يفتقر إلى الوحي، لأن الغيب يفتقر إلى الوحي، ولا سبيل إلى الوحي إلا بخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فيقال له حكم الرفع. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعكس أمثالها، فمن فضل القرآن أن يكون لقارئه بالحرف الواحد منه حسنة واحدة، والحسنة تضاعف عشرا، والمراد بالحرف في الحديث الكلمة، والمراد بالحرف في الحديث الكلمة، فإن العرب تطلق الحرف تريد به الكلمة، وهذا هو الذي أراده ابن مسعود في قوله: ألف حرف، أي كلمة ألف، فإن كلمة ألف هي اسم الحرف وليست الحرف، وكذا قوله: ولام حرف أي لام كلمة، وميم حرف أي كلمة. فإذا قرأ العبد قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين، كم حرفا فيه باعتبار هذا الحديث؟ أربعة، يعني أربعة كلمات، فيؤجر العبد على كل كلمة بحسنة، والحسنة تضاعف عشرا، هذا أصح الأقوال في معنى الحديث. والدليل الثاني عشر حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فشخص ببصره. الحديث رواه الترمذي وإسناده قوي، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: لك أمك يا زياد، جوابا على قوله: كيف يختلس منا وقد قرأنا القرآن، فوالله لنقرأنه ولنقرئنه نساءنا وأبناءنا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن كنت لأعدك من فقهاء أهل المدينة، هذه التوراة والإنجيل عند اليهود والنصارى، فماذا تغني عنهم؟ فمن فضل القرآن أن حصول الانتفاع به يتحقق مع الإيمان والتصديق والاتباع، فمن فضل القرآن أن حصول الانتفاع به يتحقق مع الإيمان والتصديق والاتباع، فإذا آمن العبد واتبع القرآن حصل انتفاعه به. والدليل الثالث حديث عائشة رضي الله عنها قالت تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله هو الذي أنزل عليك الكتاب الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. فمن حق القرآن الإعراض عن المتبعين ما تشابه منه، فمن حق القرآن الإعراض عن المتبعين ما تشابه منه. والمتشابه في خطاب الشرع نوعان، والمتشابه في خطاب الشرع نوعان، أحدهما المتشابه الخبري وهو ما استأثر الله بعلمه، أحدهما المتشابه الخبري وهو ما استأثر الله بعلمه كحقائق الصفات وأهوال يوم القيامة، والآخر المتشابه الطلبي، المتشابه الطلبي وهو ما لم يتضح معناه ولا تبينت دلالته، وهو ما لم يتضح معناه ولا تبينت دلالته. فمتى رأى العبد من يأخذ بالمتشابه من القرآن ويعرض له وجب عليه أن يعرض عنه حفظا لدينه وتعظيما لله عز وجل ولكتابه. وقوله في الحديث فأولئك بكسر الكاف مخاطبة لعائشة رضي الله عنها، ويجوز أن يكون فأولئك في النظر للخبر عنهم وهم الذين يتبعون ما تشابه من القرآن. قلتم وفقكم الله. باب قول الله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم الآية. رسول الترجمة بيان فضل الرسول صلى الله عليه وسلم ومقامه الكريم. مقصود الترجمة بيان فضل الرسول صلى الله عليه وسلم ومقامه الكريم. نعم. قلتم وفقكم الله. وقوله تعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة الآية. وقوله تعالى إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. وقوله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقوله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال ما سمعت عمر لشيء قط يقول إني لأظنه كذا إلا كان كما يظن. بينما عمر جالس إذ مر به رجل جميل فقال لقد أخطأ ظني أو إن هذا على دينه في الجاهلية أو لقد كان كاهن أو لقد كان كاهنهم علي الرجل. فدعي له فقال له ذلك فقال ما رأيتك اليوم استقبل به رجل مسلم. قال فإن يعزم عليك إلا ما أخبرتني. قال كنت كاهنهم في الجاهلية. قال فما أعجب ما جاءتك به جنيتك. قال بينما أنا يوما في السوق إذ جاءتني جنيتي أعرف فيها الفزع. فقالت ألم تر الجن وإبلاسها؟

مبلغا آياته مزكيا النفوس بالحق يتلو عليهم الكتاب والحكمة. والدليل الثاني قوله تعالى إنا أرسلنا إليكم رسولا الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله شاهدا عليكم. فمن فضل الرسول صلى الله عليه وسلم وشرفه أنه شاهد الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة، فاتخذه الله عز وجل عليهم شهيدا. قال الله تعالى ليكون الرسول عليكم شهيدا عليكم. والدليل الرابع قوله وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله رحمة للعالمين. فمن شرف المصطفى صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل بعثه رحمة للعالمين. وتقدم أن العالمين اسم للأفراد المتجانسة من الخلق، وتقدم أن العالمين اسم للأفراد المتجانسة من الخلق. ورحمة النبي صلى الله عليه وسلم للخلق نوعان، ورحمة النبي صلى الله عليه وسلم للخلق نوعان، أحدهما رحمة خاصة بالمؤمنين، أحدهما رحمة خاصة بالمؤمنين، والآخر رحمة عامة للناس أجمعين، والآخر رحمة عامة للناس أجمعين. والدليل الخامس قوله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم. فمن شرف النبي صلى الله عليه وسلم وفضله أنه كان على خلق عظيم. والخلق له معنيان، والخلق له معنيان، أحدهما عام وهو الدين، أحدهما عام وهو الدين، فيكون معنى الآية أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل على دين عظيم، قاله مجاهد وغيره. والآخر خاص وهو ما يتعلق بمعاملة العبد غيره، وهو ما يتعلق بمعاملة العبد غيره مما يكون بينه وبينه من المعاشرة، مما يكون بينه وبينه من المعاشرة. وكلا المعنيين حق، فالنبي صلى الله عليه وسلم بعث بدين عظيم وهو فيما يعامل الخلق على أمر قويم. والدليل السادس حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال ما سمعت عمر قط يقول لشيء قط يقول الحديث، رواه البخاري. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله رجل فصيح يقول لا إله إلا أنت، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. وفصاحته صلى الله عليه وسلم نوعان، وفصاحته صلى الله عليه وسلم نوعان، أحدهما فصاحة دينه بظهوره وجلائه، فصاحة دينه بظهوره وجلائه، والآخر فصاحة لسانه ببلاغته وبيانه، فصاحة لسانه ببلاغته وبيانه. فمن فضل النبي صلى الله عليه وسلم وشرفه أنه كان فصيحا جامعا بين الفصاحتين المذكورتين. فقوله فيه يا جريح، الجريح هو الوقح المكافح بالعداوة، الجريح هو الوقح المكافح بالعداوة. والدليل السابع حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه مرفوعا أنا محمد وأنا أحمد، الحديث متفق عليه. ودلالته على مقصود الترجمة فيما ذكر من أسمائه صلى الله عليه وسلم، ودلالته على مقصود الترجمة فيما ذكر من أسمائه صلى الله عليه وسلم، فكلها دال على شرف النبي صلى الله عليه وسلم وفضله. فكلها دال على شرف النبي صلى الله عليه وسلم وفضله. والدليل الثامن حديث واكلة بن أسقع مرفوعا رضي الله عنه مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل. الحديث رواه مسلم، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله واصطفان من بني هاشم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صفوة الصفوة، فإن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى بني هاشم من قريش، واصطفى النبي صلى الله عليه وسلم من بني هاشم، فانتهت صفوة الله من خلقه إلى محمد صلى الله عليه وسلم. والدليل التاسع حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم. الحديث ودلالته على مقصود الترجمة في جمل الحديث الأربع في ذكر أنه صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم يوم القيامة، وأنه أول من يشق عنه القبر، يعني ببعثه صلى الله عليه وسلم، فهو أول من يقوم في البعث من قبره، وأنه أول شافع، أي أول مبتدئ بالشفاعة، وأنه أول مشفع، أي أول مكرم بقبول الشفاعة منه، أي أول مكرم بقبول الشفاعة منه. والدليل العاشر حديث علي رضي الله عنه مرفوعا: أعطيت ما لم يعط أحد من الأنبياء. الحديث ودلالته على مقصود الترجمة في قوله أعطيت ما لم يعط أحد من الأنبياء، فمن فضل النبي صلى الله عليه وسلم ما آتاه الله من المواهب الربانية والمنح الإلهية التي لم تكن لغيره من الأنبياء، مما ذكر في هذا الحديث أنه نصر في الرعب، وأنه أعطي مفاتيح الأرض أي خزائنها كما ثبت في عدة أحاديث. والدليل الحادي عشر حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما مرفوعا: إذا سمعتم المؤذن. الحديث رواه مسلم، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي أن تكون إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون هو، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، فمن شرفه صلى الله عليه وسلم تشوفه إلى هذه الرتبة العظيمة، وطمعه أن يكون من أهلها، ولو لم يكن حقيقا بها لما وجد رجاؤه، ولو لم يكن حقيقا بها لما وجد رجاؤه، فإن تشوفه وتطلعه صلى الله عليه وسلم لها دال على صلاحيته لتلك المنزلة، فيعرف منه شرفه صلى الله عليه وسلم. والدليل الثاني عشر حديث ثوبان رضي الله عنه: إن الله مرفوعا إن الله زوى لي الأرض. الحديث ودلالته على مقصود الترجمة في قوله إن الله زوى لي الأرض إلى آخره، مما فيه من الفضائل التي خص بها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي دالة على شرفه وفضله. ومعنى قوله إن الله زوى لي الأرض أي جمع لي أطرافها، أي جمع لي أطرافها، فأطلعه الله عز وجل على ذلك. وقوله في الحديث وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، يعني الذهب والفضة، فإن الحمرة وصف للذهب والبياض وصف للفضة، وهما كنزا الروم وفارس، وهما كنزا الروم وفارس، فإن عظم مال الروم الذهب وعظم مال فارس الفضة، فإن عظم مال الروم الذهب وعظم مال فارس الفضة. وفي ذلك إشارة إلى ظهور دينه وغلبته غيره من الأمم. والدليل وقوله في الحديث فيستبيح بيضتها، فيستبيح بيضتهم أي يستأصل

فمن حق رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا أن نؤمن به. والدليل الثاني قوله تعالى لتؤمنوا بالله ورسوله الآية، ودلالته على مقصود الترجمة من ثلاثة وجوه، أحدها في قوله لتؤمنوا بالله ورسوله، فمن حقه صلى الله عليه وسلم علينا الإيمان به، وثانيها في قوله وتعزروه أي تنصروه، فمن حقه صلى الله عليه وسلم نصرته، وثالثها في قوله وتوقروه أي تعظموه، فمن حقه صلى الله عليه وسلم تعظيمه وإجلاله. والدليل الثالث قوله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله فخذوه وقوله فانتهوا، فمن حقه صلى الله عليه وسلم علينا أن نطيعه فيما أمرنا فنأخذه، أن نطيعه فيما أمرنا فنأخذه، وأن نطيعه فيما نهانا عنه فنتركه ونجتنبه. والدليل الرابع قوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله حتى يحكموك فيما شجر بينهم، أي يتخذوك حاكما فيما جرى بينهم من الخلاف، فمن حقه صلى الله عليه وسلم أن يكون حاكما بيننا فيما يقع من الاختلاف، ويكون ذلك في حياته بالرد إليه، وبعد موته بالرد إلى سنته صلى الله عليه وسلم، فيكون ذلك في حياته بالرد إليه، يكون بعد مماته بالرد إلى سنته. ذكره ميمون بن مهران رحمه الله من التابعين وغيره بعده. والدليل الخامس قوله تعالى قل إن كنتم تحبون الله الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله فاتبعوني، فمن حقه صلى الله عليه وسلم أن نتبعه، ومن اتبعه أورثه ذلك محبة الله عز وجل له ومغفرته ذنبه. والدليل الثالث قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله فليحذر الذين يخالفون عن أمره، فمن حقه صلى الله عليه وسلم اتباعه في أمره، فمن حقه صلى الله عليه وسلم اتباعه في أمره، ومن خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم تخوف عليه أمران، ومن خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم تخوف عليه أمران، أحدهما العذاب الأليم والآخر الفتنة، أحدهما العذاب الأليم والآخر الفتنة. والدليل السابع قوله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، فمن حقه صلى الله عليه وسلم علينا أن نصلي ونسلم عليه صلى الله عليه وسلم فيما رتبته الشريعة من مواضع الصلاة والسلام عليه، فيما رتبته الشريعة من مواضع الصلاة والسلام عليه، ومن جملتها الصلاة والسلام عليه عند ذكره صلى الله عليه وسلم. والدليل الثامن حديث أنس رضي الله عنه مرفوعا لا يؤمن أحدكم الحديث، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، فمن حق النبي صلى الله عليه وسلم علينا تقديم محبته صلى الله عليه وسلم على محبة سائر الخلق، لأن محبة النبي صلى الله عليه وسلم من أصل الإيمان، ومحبة غيره من الخلق كالوالدين من كمال الإيمان، ومحبة غيره من الخلق كالوالدين من كمال الإيمان. والدليل التاسع حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي يدخلون الجنة. الحديث رواه البخاري، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: من أطاعني دخل الجنة. فمن حق النبي صلى الله عليه وسلم علينا أن نطيعه، وجزاء من أطاعه الجنة. والدليل العاشر حديث أنس رضي الله عنه مرفوعا: فمن رغب عن سنتي فليس مني. متفق عليه. في قصة، وهي قصة الثلاثة الذين امتنع أحدهم عن الطعام فصام، وامتنع أحدهم عن النوم فقام، وامتنع ثالثهم عن النكاح وابتغى العزوبة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن رغب عن سنتي فليس مني. والرغبة عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم هي العدول عنها إلى غيرها، هي العدول عنها إلى غيرها، ولها نوعان: أحدهما الرغبة عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم مع اعتقاد أن غيرها كهديه أو أفضل منه، الرغبة عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم مع اعتقاد أن غيرها كهديه أو أفضل منه، وهذا كفر مخرج من الملة، وهذا كفر مخرج من الملة. والآخر الرغبة عنها إلى غيرها مع عدم الاعتقاد المذكور آنفا، الرغبة عنها إلى غيرها مع عدم الاعتقاد المذكور آنفا، فيكون ذلك معصية ولا يخرج به العبد من الإسلام. والدليل الحادي عشر حديث تميم الجارية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. الحديث رواه مسلم، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ولرسوله. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ولرسوله. فمن حق النبي صلى الله عليه وسلم علينا بذل النصح له. وحقيقة النصيحة شرعا قيام الناصح بما للمنصوح من حق، وحقيقة النصيحة شرعا قيام الناصح بما للمنصوح من حق، فكل ما ثبت كونه حقا للنبي صلى الله عليه وسلم فأداؤه والقيام به هو نصح له صلى الله عليه وسلم. والدليل الثاني عشر حديث أبي هريرة مرفوعا: لا تجعلوا بيوتكم قبورا. الحديث ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله: ولا تجعلوا قبري عيدا. فمن حقه صلى الله عليه وسلم ألا نجعل قبره عيدا، والعيد اسم لما قصد اعتياد تعظيمه من زمان أو مكان، اسم لما قصد اعتياد تعظيمه من زمان أو مكان، ذكره ابن القيم في إغاثة اللهفان. فمن حقه صلى الله عليه وسلم أن لا نقصد إلى تعظيمه مؤقتا في زمان أو مكان. والآخر في قوله: وصلوا علي. فمن حقه صلى الله عليه وسلم أن نصلي عليه صلى الله عليه وسلم. وأكمل الصلاة ما قلنا بالسلام، فأكمل ما يكون من الصلاة أن يقول العبد صلى الله عليه وسلم جامعا بينهما، وإذا اقتصر على الصلاة أو السلام كان ذلك جائزا. والدليل الثالث حديث عمر رضي الله عنه قال: لا مرفوعا قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم. الحديث رواه البخاري، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: لا تطروني. فمن حقه صلى الله عليه وسلم ترك إطرائه،

ما مما يخالف الشرع فإن صاحبه متوعد بذوق العذاب الأليم ولو وجد ذلك إرادة. والمراد بالإرادة جزم القلب، فإذا وجد جزم القلب فإن العبد متوعد بذلك، مما يدل على شدة الأمر في حرمة البلد الحرام. والدليل الخامس حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أي مسجد وضع في الأرض أول؟ الحديث متفق عليه، وجلبته على مقصود الترجمة في قوله المسجد الحرام، فهو أول مسجد وضعه الله عز وجل في الأرض، وهذا من فضله. هو الدليل السادس حديث عبد الله بن علي مرفوعا: والله إنك لخير أرض الله. الحديث رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه وإسناده صحيح، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله. فمن فضل مكة أنها خير الأرض وأحبها إلى الله عز وجل، والله عز وجل يحب مواضع من الأرض ويبغض مواضع منها، وأعظم ما يحبه منها هو مكة المكرمة. والدليل السابع حديث ابن عباس رضي الله عنه مرفوعا في قوله صلى الله عليه وسلم لمكة: ما أطيبك من بلد. الحديث رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه وإسناده صحيح، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ما أطيبك من بلد وما أحبك إلي أو أحبك إلي، فهي بالغة في الطيب غايته، فهي بالغة في الطيب غايته، وهي أحب بلد الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمكة المكرمة هي محبوب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم من الأرض، وهذا دال على شدة فضلها وعظيم قدرها. والدليل الثامن حديث ابن عباس رضي الله عنه مرفوعا: إن هذا البلد يعني مكة حرمها الله، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: إن هذا البلد حرمه الله، وقوله: فهو حرام بحرمة الله. فمن فضل مكة أن الله عز وجل هو الذي حرمها أي جعلها حرما. والدليل التاسع حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: صلاة في مسجد هذا. الحديث متفق عليه، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: إلا المسجد الحرام. فمن فضل الصلاة في المسجد الحرام أنها أفضل من الصلاة في غيره من البقاع، والصلاة فيه تكون بمئة ألف صلاة فيما عداه، وهذا الفضل يشمل الفرض والنفل في أصح قولي أهل العلم، وهذا الفضل يشمل الفرض والنفل في أصح قولي أهل العلم. كيف يستفاد ذلك من الحديث؟ لأنه عام، من أين أخذ العموم؟ نكرة. أيوة، يقول الأخ استفيد العموم من قوله صلاة لأنها نكرة، هكذا لا يفيد العموم. نكرة إيش؟ في أي سياق؟ أيوة. والنكرة في سياق الامتنان، لأنها نكرة في سياق الامتنان، والأصل في النكرة المثبتة أنها لا تعم إلا ما كان في سياق امتنان، والأصل في النكرة في سياق الإثبات أنها لا تعم إلا إذا كان امتنانا، وهذا أصح القولين عند أهل العلم. اختاره أبو عبد الله ابن القيم ومحمد بن إسماعيل الصنعاني ومحمد الأمين الشنقيطي رحمهم الله تعالى، فيكون قوله صلاة في مسجدي عاما لوروده في سياق إثبات قصد به الامتنان. وهذا التضعيف كائن في المسجد نفسه وفي من انتهت إليه حدود الحرم في أصح القولين، وهذا التضعيف كائن في المسجد نفسه وفي من انتهت إليه حدود الحرم، فمن صلى في المسجد نفسه ضعفت صلاته، ومن صلى خارج المسجد في حدود الحرم ضعفت صلاته في أصح القولين، وهو قول الجمهور، لأن اسم المسجد الحرام يعم حدود الحرم المعروفة بالأعلام الموضوعة في أطرافه. والدليل العام حديث أبي هريرة رضي الله عنه أيضا لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، الحديث متفق عليه. فمن فضل مكة أن الرحال لا تشد إلى بقعة بقصد تعظيمها إلا إلى هذه المواضع الثلاث، ومنها المسجد الحرام، أن الرحال لا تشد إلى بقعة بقصد تعظيمها إلا إلى ثلاثة مواضع، وأعظمها البلد الحرام. واضح مأخذ الشد؟ أنه بقصد تعظيم البقعة، أنه بقصد تعظيم البقعة. فمثلا لو قال لك قائل إني أخرج من بلد كذا إلى بلد آخر لأجل أن أصلي وراء إمام صوته جميل يحصل به الخشوع، فما حكم ذلك؟ يدخل في الحديث أم لا يدخل؟ لا يدخل، لأنه لم يشد الرحال لتعظيم البقعة، وإنما شد الرحال لتحصيل العمل المشروع، وإنما شد الرحال لتحصيل العمل المشروع. ومنه شد الرحال للعلم أو لابتغاء التجارة أو لزيارة مريض أو لتعزية أحد في ميت، فالمنهي عنه هو شد الرحال تعظيما لبقعة من البقاع سوى هذه الثلاث. والدليل الحادي عشر حديث أنس رضي الله عنه مرفوعا ليس من بلدي إلا سيطأه الدجال، متفق عليه، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله إلا مكة والمدينة. فمن فضل مكة أن الدجال لا يقربها، فقد أحفظها الله عز وجل في حز واق وحصن مانع من شره، فلا يتسلق الدجال على مكة ولا المدينة. لماذا؟ ما النكتة في ذلك؟ ما النكتة أن الدجال لا يتسلط على مكة والمدينة؟ لأن الدجل هو الكذب، ومكة والمدينة عظم الصدق فيهما ببعثته صلى الله عليه وسلم منهما، فإنه لفيض صدقه صلى الله عليه وسلم بما ترك فيهما من الرسالة، فإنهما كانا البلدين اللذين توطنهما النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر رسالته، فكان في مكة مدة طويلة ثم كان في المدينة ما بقي من عمره، وكان صلى الله عليه وسلم هو الصادق المصدوق، وبعث بدين الصدق، فلغلبة ما فيهما من آثار صدقه صلى الله عليه وسلم منع الدجال المنسوب إلى الكذب من التسلط على هذين البلدين، فكأن الصدق صار حصنا واغيا من دخول الدجل والكذب إليهما. ولذلك يبقيان مارزا للإسلام، أي مرجعا للإسلام، كما سيأتي في حديث في الباب المستقبل. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب، ونستكمل بقيته بعد صلاة العصر بإذن الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.